يسر الإسلام سمة ظاهرة في شرائعه، ووسطية الإسلام علم من أعلامه الظاهرة البارزة بين الغلاة والجفاة في سائر مراتب الدين في الإسلام والإيمان. دين الإسلام يتميز على سائر الأديان عن الشرائع بأنه دين الوسطية ودين السماحة واليسر، فلا عسر فيه ولا حرج فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ملة التوحيد وشريعة الإسلام، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الشريعة الوسط في كل شيء، في أسماء الله وصفاته، في توحيد الله جل وعلا، في معرفة الرسول وحبه صلوات ربي وسلامه عليه، في العبادات والأخلاق والمعاملات. هذه السمة، سمة اليسر وسمة الاعتدال والتوسط، كانت سببا لإسلام كثير ممن عرف هذه الحقيقة. الإسلام دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تنطع وتشدد ولا تسيب وتساهل وتضييع. دين الإسلام الذي رسمه الله جل وعلا في كتابه وبينته سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا دين مقبول ولا يصح دين امرئ إلا بأن يأخذ بالكتاب ويعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان الصحابة والتابعون وتابعوهم تلك القرون التي شهد لها النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالخيرية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طريق الهداية، طريق الاعتدال، طريق التوسط، طريق السهولة واليسر، هو ما كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله والذين معه على هذه الرسالة، معه عاملين بهذا القرآن، معه فاهمين لما أنزل الرحمن، لما عمل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لا إفراط، تضييع لحدود الله وشريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تنطع ولا غلو. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر، إن هذا الدين يسر. ويسر الدين هو التوسط والاعتدال لا التضييع، لأن كثيرا من الناس إذا أمرته بأمر الله، إذا أمرته بمعروف تركه، ونهيته عن منكر ارتكبه. يقول لك دين الإسلام دين اليسر. نعم، كلمة حق أريد بها الباطل. دين الإسلام دين اليسر بمعنى الاعتدال والعمل بالكتاب والسنة كما عمل الصحابة والتابعون وتابعوهم. أما ما يستدل بهذا الحديث من الناس على تركه الواجبات وارتكابه وانتهاكه المحرمات فهذا استدلال فاسد. إذا أمرته بالحفاظ على الصلاة في أوقاتها في جماعة يقول الدين يسر والعمل عبادة، إذا نهيته عن المخدرات والمنكرات والمسكرات وترك نسائه متبرجات يقول لك الدين يسر. نعم الدين يسر، ويسر الدين في التمسك بالشريعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدين يسر، دين الاعتدال، لا تكليف للنفس بما يشق عليها وبما أباحه الله عز وجل مما يوافق الطبيعة التي طبع الخلق عليها. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتى ثلاثة رهط بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها. سألوا أمهات المؤمنين عن صلاة رسول الله وصيام رسول الله وذكر رسول الله وعبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروا بها صلوات ربي وسلامه عليه، فكأنهم رأوا تلك العبادات وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة فقالوا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إنما يأتي هذه العبادات وهي قليلة في نظرهم لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأرادوا أن يغالوا وأن يستزيدوا وأن يكلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم به الشرع وأن يتنطعوا في الدين. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، لا ينام من الليل شيئا، إنما يبقى قائما مصليا حتى يصبح. وقال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، أي يصوم دائما ولا يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صام من صام الدهر، إما أنه يدعو عليه بأن لا يصوم أو بأنه يخبر أن صيامه هذا ليس صياما لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا ولا شرعنا، السهل اليسير المعتدل. وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، رهبانية، يترك النساء أمرا فطريا جبليا، حاجة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، حياة الرجل والمرأة بقاء النسل البشري. فقال هذا وأما أنا فأعتزل النساء، لا أتزوج النساء، رهبانية ابتدعوها. فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنت الذي ألزمت نفسك بالصلاة صلاة الليل أبدا، وأنت الذي ألزمت نفسك بالصيام صيام الدهر، وأنت الذي حرمت نفسك وحرمت على نفسك ما شرعه الله وفطره الله عز وجل أو فطرك الله عز وجل عليه، إني لأخشاكم لله أو لأتقاكم لله وأخشاكم، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزود النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لسنن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وجعل الليل سكنا، وجعل النهار للصيام والفطر، وجعل تزويج النساء أو تزوج النساء شريعة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وفطرة أو فطرة فطر الله عز وجل البشر عليها. دين الإسلام دين لا يخالف الفطرة. دين الإسلام جاء بالتوسط والاعتدال، لا صلاة أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا في المسجد، قال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تقوم تصلي، فإذا فترت، إذا جاءها فتور وتعب وإرهاق من طول القيام تمسكت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. نشاط. ولذلك في الحديث الذي صدرنا به الخطبة: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بهذه الأوقات وتلك الفترات التي فيها النشاط. استعينوا بالغدوة، الرواح أو الذهاب أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة، لم يقل بكل الدلجة بل بشيء من الدلجة، وهو السير آخر الليل. هذه الأوقات أوقات النشاط، النشاط للإنسان والنشاط للرواحل والدواب. اغتنموا هذه الأوقات في الاستكثار من الأعمال، فإذا جاء الفتور كان الفتور على السنة، كان الفتور على السنة. لا يغالي ولا يشدد على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أقوام من الأمم السابقة كانوا على تلك الرهبانية، يقول: فشددوا على أنفسهم فتلك بقاياهم في الصوامع، أي لم يبق منهم إلا القليل على العبادة، لأنهم شددوا على أنفسهم. وقد يحمل بعض الناس هذا الكلام كما ذكرت على أن القيام بالفرائض وأداء الواجبات وترك المحرمات والمنكرات هذا يكون من التشدد في الدين. لا، التشدد والتنطع والغلو هو مجاوزة الحد كما أراد الثلاثة أن يفعلوا. الصلاة أبدا طول الليل مجاوزة للحد المشروع، الصيام أبدا كل النهار مجاوزة للحد المشروع، تحريم النساء مجاوزة للحد المشروع، ولما يوافق الفطرة. التنطع، الغلو، التشدد هو مجاوزة الحد. أما التزام الواجبات بالأداء والمحرمات والمنكرات بالترك فهذا هو الواجب في شريعة الإسلام، وهذا هو الوسطية. اجتهدوا واعملوا، سددوا وقاربوا وأبشروا. والسداد إصابة الصواب، والمقاربة الاجتهاد حتى تصل إلى الإصابة. فلا تصيب الصواب وقد اجتهدت فأبشروا على كل حال. أصبت أو أخطأت أو لم تصب الهدف المنشود، لكنك اجتهدت وجهدك لم يبلغك الإصابة، فأبشر على كل حال. لكن بعد أن تجتهد، بعد أن تسدد، بعد أن تصيب، بعد أن تحاول وتجاهد نفسك للإصابة، فأنت على أي حال مأجور، أبشروا وحتى تصيبوا اغتنموا أوقات اليقظة، أوقات النشاط، أوقات الهمة العالية. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إضاعة العمر، وخاصة فترة الشباب التي يستطيع فيها الشاب أن يأتي من الأعمال ما لا يستطيعها صغيرا أو شيخا كبيرا هرما. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن طول عمره، وعن شبابه فيما أبلاه، وقت الفتوة، زمن القوة، زمن الفراغ، زمن القدرة على أداء كثير من الطاعات والقربات، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، وكلتاهما في فترة الشباب أكثر تحققا من غيرها أو في غيرها من الفترات. فالشاب الذي لا يحمل مسؤوليات، الشاب الذي هو قوي فتي يستطيع أن يصوم، أن يصلي، أن يقرأ، أن يذكر، أن يجاهد، أن يتقرب إلى الله بسائر أنواع القربات بكثرة ووفرة، استعين بهذه الأوقات على إصابة الثواب، وأبشروا واستعينوا بتلك الأوقات على إصابة والاستكثار من الحسنات. فسيأتي عليك زمان وأنت مشغول، زمان وأنت ضعيف لا تستطيع أن تؤدي تلك الأعمال. فيا معشر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا أمة جعلها الله عز وجل وسطا عدولا شاهدا على الأمم، ووسطا وسطية بين الغلو والتنطع، وبين الإفراط وبين التفريط والتضييع والإهمال. لأن بعض الناس يقول، وربما يقول ذلك بعض الخطباء أو من يظنون أنهم يعظون الناس، يقول: لا تنظر إلى هؤلاء الذين يأمرونك بالصلاة جماعة في أوقاتها، الذين يأمرونك بأن تأمر نساءك بالحجاب الشرعي، الذين يحرمون عليك المحرمات الشرعية، فهؤلاء متنطعون متشددون، جاروا العصر، يعني تسيبوا وأهملوا وفرطوا في هذه الشرائع. لا، حينما نحذر من التشدد والتنطع نحذر من تنطع هؤلاء الذين كلفوا أنفسهم وكلفوا غيرهم وحرموا على الناس ما أحله الله عز وجل لهم. لأن الدين يسر، لأنه دين الحنيفية السمحة، ولن يشاده أحد إلا غلبه، لن يتعامل أحد مع أمور الشرع بالشدة إلا صار مغلوبا، لن يستمر كما كان أولئك الذين ابتدعوا الرهبانية فما قاموا بحقها، فما رعوها حق رعايتها ولا رهبانية في الإسلام ولا تنطع في الإسلام، وهلك المتنطعون الذين يحرمون على الناس الحلال، الذين يجيبون على الناس ما لم يجبه الله ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشطط والغلو هو مجاوزة الحد الذي رسمه الشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الصراط المستقيم هو الوسط العدل بين الطرق المتشعبة الملتوية المفارقة المخالفة لدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رسمه للتقريب خط خطا مستقيما، وعلى جنبتي هذا الخط خطوطا معوجة، ثم وضع أصبعه على الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله، هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي، إضافة تشريف وتشريع، صراط الذي رسمته لكم، صراط الذي بينته لكم، صراط الذي أمرتكم أن تسألوا الله إياه، اهدنا الصراط المستقيم، هذا سبيل الله. وهذه السبل أو الطرق على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شيطان يدعو إلى ترك الصلاة، شيطان يدعو إلى ترك الصيام، شيطان يدعو إلى شرب المخدرات، شيطان يدعو إلى الشاشات والأفلام والمسلسلات، شيطان يدعو إلى عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، شيطان يدعو إلى مولاة الكفار، شيطان يدعو إلى صدك عن سبيل الله. تلك السبل، وكل سبيل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليك. ثم وضع أصبعه على الصراط المستقيم والخط المستقيم وتلا قول الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط الوسط العدل السهل الذي لا اعوجاج فيه ولا أمن، لا التواءات فيه ولا انحرافات فيه ولا ارتفاعات فيه، صراط سهل مستقيم، أيسر الطرق التي توصلك وتوصلك إلى رضا الله عز وجل والجنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أدعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، صراط الذين اعتدلوا وتوسطوا، لم يغالوا في الدين ولم يفرطوا فيه، لم يتنطعوا في الدين ولم يهملوه، ككثير ممن يتكلم كما ذكرت بأن الدين يسر كلمة حق أرادوا بها الباطل، أرادوا بها التفريط، التضييع، الإهمال. الأمر سهل يسير، وما عليك، ما عليك أن تتخلف عن صلاة الجماعة فالوقت متسع، ما عليك ألا تحج، فكما يقولون ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع. نحن أولى بهذه العمولات التي تنفق في الحج والعمرة، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها، سبحان الله. ولا يعلم أن الله عز وجل لم يكلفك بالتكاليف إلا لعلمه بأنك أهل لهذه التكاليف، لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه جعل الشريعة المناسبة لما فطرك الله عز وجل ولما أعطاك من عقل وسمع وبصر وقدرة وأدوات تستطيع بها أن تقوم بتلك التكاليف من غير تنطع وتشدد ولا تسيب ولا تفريط. هذا هو دين الإسلام، وسطية في كل شيء، في صفات الله عز وجل وأسمائه، إثبات لله جل وعلا للأسماء بمعانيها وللصفات على ما يليق بجلاله، بين المجسمة والمشبهة وبين النفاة والمعطلة، فيثبتون أن لله سمعا وبصرا ويدين. كل هذه الصفات لله على ما يليق بجلاله تحت القاعدة القرآنية ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير، إثبات. وسط في العبادات، لا يشددون ولا يضيعون. وسط في التزام الشرائع الظاهرة، لا تنطع ولا تفريط. وسط في تعاطي الحلال، لا تسيب بأكل أموال الناس بالباطل، ولا بأكل الربا، ولا بالغش والخداع، ولا الإفراط بأن يحرم على نفسه وجوه الكسب الحلال. وإن الله جعل لكم هذا المال حلالا فاطلبوه من وجوه الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق بوجه جميل حلال، لا انتهاك فيه لحقوق الآخرين، ولا تضييع فيه للأموال التي جعل الله لكم قياما. هذه الشريعة شريعة الوسط، شريعة الحنيفية السمحة، شريعة الدين يسر. الدين يسر، يسره الله جل وعلا لكم لعلمه بأنكم أهل لهذا الدين. فأسأل الله جل وعلا أن يؤهلنا حقا للعمل بشريعة الإسلام، ولحمل شريعة الإسلام، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال، وعدم الغلو والتفريط والتضييع. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا وديارنا وبلادنا، واجعل كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك، ولا تولنا ربا سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه. وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، واجعل كيد أعدائنا أعداء الدين والبلاد في نحورهم يا قوي يا متين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين آمين آمين.